جرت حفلة افتتاح المباريات الرياضية لجائزة أوسندوك يوم الخامس الاثنين في حلبة التزلج على الجليد ببيونغيانغ. حضرها المعنيون والرياضيون والشجيلة. ألقيت فيها كلمة الافتتاح، ثم ارتفع علم المباريات. بعد حفلة الافتتاح جرت مباراة الهوكي الرجالية على الجليد بين فرقة تيسونسان الرياضية والفرقة الرياضية لإدارة بيونغيانغ للسكة الحديدية. في فترة المباريات تجري مباريات كرة القدم والهوكي على الجليد والتزلج السريع على الجليد والتزلج الإيقاعي على الجليد والتزلج السريع للمسافات القصيرة على الجليد والتزلج على الثلج في بيونغيانغ وساريون وسانجيون وغيرها.